بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى وسلم على نبي الله المصطفى وآله وصحبه واهتدى بهداه. أما بعد، فطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات لتدارس الروض والربع ومع كتاب الصيام بإذن الله عز وجل. وهذا هو المجلس 50 الحمد لله عز وجل. فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن بصحة وعافية وأمن وإيمان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، في كتاب الصيام لا شك أن من مقاصد الصيام التي نص الله عليها عز وجل في كتابه التقوى، فقال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هنا كما فسرها كثير من أهل العلم هو تحقيق التقوى بأن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وعقابه وما يغضبه كما يقال حدا، بأن يجتنب حدود الله عز وجل وحرماته وليعظم فرائضه. فهذا كله من التقوى. التقوى هي عمل قلبي إنما تظهر بمثل هذه المظاهر، فتظهر تقوى وتجدد بمثل الصيام. وهذا يشعر به المسلم منا إذا صام فرضه أو صام نفله. والمقاصد نصت عليه الشريعة كذلك، كما جاء في الحديث: الصوم وجاء والصوم جنة. فهو جنة يستتر به الإنسان من النار، ويستتر به كذلك معاصي الله عز وجل. وكذا كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في المسعود الصحيحين: فإنه له وجاء، فإنه سبحان الله كما قال أهل العلم فيه قهر النفس وفيه تهدئة للشهوة حتى لا ينخرط الإنسان في الشهوات المباحة وما يصل إلى المحرمات. أو كذلك من باب ما يسمى تقوية النفس على الإرادة، غبط ولجام النفس. وإذا تجد الإنسان في الصيام يترك كما سيأتي ما أباح الله عز وجل من أكل وشرب وإتيان أهل، ليلجم نفسه ليعود نفسه على قوة الإرادة. فهذا من معاني التقوى ومعاني كذلك الوجاء. وكذلك سبب من أسباب الاستعفاف كما جاء قال سبحانه وتعالى لما قال: ومن لم يجد منكم طولا، قال سبحانه وتعالى: وليستعف الذين يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. ومن الاستعفاف الذي فسرته السنة الصيام فإنه له وجاء. وغير ذلك المقاصد من تحصيل الأجر والحسنات والمباعدة بين النار كما جاء في الحديث: من صام يوماً في سبيل الله، الخلاف في معنى في سبيل الله. ومعلوم أن فرض الصيام رمضان هو فرض من فرائض الله عز وجل، من أركان الإسلام العملية التي قال: كتب أي فرض. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا كما سيأتينا في وجوب الصيام، وأنه إنما يثبت بشهود الشهر، والشهود إنما يحصل بظهور هذا الشهر، إنما يحصل بالرؤية أو ما سيذكره المؤلف من إكمال عدة شعبان. سيذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب بما يجب صوم رمضان، ثم سيذكر أحكام تتعلق بتراء الهلال، ثم شروط وجوب الصيام، ثم أحوال الناس في صوم رمضان من وتقسيم الناس إلى 6 أو إلى 7 أقسام، ثم أحكام النية في الصيام. فنبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم، إني ذات الرحمن صوما أي سكوتا. وهذا ما فسر فيه النص القرآني بالمقتضى اللغوي، الحقيقة اللغوية وليس بالحقيقة الشرعية التي جاء الفقهاء واصطلحوا على الصيام باصطلاح خاص كما هو معلوم. حتى قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعرك اللجوم صيام أي ممسكة، سواء ممسكة عن الصهيل أو ممسكة عن العلف. وفي الشرق قال: إمساك بنية. وإذا قلنا نية يكفي عن التعبد لله عز وجل، البعض يقول الأولاد تقول التعبد لله عز وجل. وإذا قلنا إمساك بنية فإن الصيام هنا كما هو معلوم هو هل عبادة تركية ولا عبادة فعلية. يعني أغلب العبادات عبادات فعلية يفعلها الإنسان، مثل الصلاة، قراءة القرآن، الحج وغير ذلك، الزكاة. لكن هنا الصيام هو إمساك، فهل هو فقط إمساك؟ يعني هل هو عبادة تركية؟ يعني هذا تكلم عن الفقهاء رحمه الله كذا، مثل أذكر مما تكلم عن ابن حجر في فتح الباري وطال فيها. فهل حقيقة الصيام هو ترك أم فعل؟ ترك فقط وليس في فعل، إن هو الأكثر فيه أنه ترك. وذاك لما جاء في الحديث الصيام لي وأنا أجزي به، اختلف العلماء في معنى الصيام لي وأنا أجزي به. طيب كل أعمال الله، كل أعمالك هي لله عز وجل، فمما ذكر الصيام لا يكون إلا لله، لا ترأي فيه، هذا هو في الأصل. وقال الصيام لي وأنا أجزي به، مثل ما يقول هذا من باب الفضل الذي كما قال استأثر الله به، لأن الصيام صبر والصوم صبر، وقال الله جل كما قال قول محمد إنما يوفى الصابر أجر ربه على الحساب، كما يقول وزير المالية أو الملك الجاهل مثل الأعلى، هذا التعليم له هذه الميزانية، القضاء له هذه الميزانية، كذا له زبنية. أما هذا المشروع فميزانيته مفتوحة غير حساب، ففضل الله واسع، فالصوم والصبر أجره بغير حساب غير مقدر، فصيام لي وأنا أزيب. لكن مما قاله أهل العلم الصيام لي وأنا أزيب به أن الصيام هو عبادة ليس تركية فقط، بل عبادة تركية لكن لا تصح إلا بعمل قلبي، وهو فعل القلب، وهو النية، بمعنى أن ينوي الإنسان أنه صائم لله عز وجل. وذلك تجد اثنان أو تجد اثنين، أحدهما كما يقال حمية الممسك ولا يستفيد إلا كما يقال عجة لو طيبات في الدنيا، لا يستفيد فائدة دنيوية، وذاك الذي أمسك بنية بالوقت الشرعي فهذا هو مأجور وصائم، والناس قد دائمون على صيامه لأنه ممسك، ليس عبادة يراها الناس عبادة فعلية، لكن النية عمل قلبي ولا يراها الناس. وكذلك من أسرار اللطيف الذي ذكرها أهل العلم في إنما الصيام لي وأنا أجزي به أن كل الأعمال محل لأخذ الحسنات في حديث المفلس وغيرها. تعرفون حديث المفلس؟ أتعرفون تدرون من المفلس؟ قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. قالوا من الأعمال التي لا تؤخذ يوم القيامة لتدر مزيتها الصيام. الصيام استأثر الله به ولا يأخذه يعني في الآخرة ولا يأخذه أحد، لأن الصيام لله عز وجل. ثم ذكر مؤلف فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، هذا باتفاق العلم كما نقل عبد البر رحمه الله، كذلك نقله غيره. إذا كم صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلنا هو لو قلنا تدرج رمضان أو تدرج الصوم، فرض أولا صوم عاشوراء فأمر الناس بصيامه كان واجبا في أول الوقت، ثم هذا في السنة الأولى، يعني أقول يعني في السنة الثانية فرض النبي صلى الله عليه وسلم إنما هاجر في ربيع الأول، ففي السنة الثانية فرض صوم عاشوراء كان واجبا، ثم لما فرض رمضان في نفس السنة في رمضان نسخ الأمر بوجوبه فصار صيام عاشوراء مستحبا كما هو. وصام النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع كم؟ 9 رمضانات. وقول المؤلف ابن حجر، ليس ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح، إنما هو ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين النووي. وما يذكره أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الرمضانات مرتين 30، والبقية 29. ومن ما ذكره أهل العلم أن هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لعله كذلك ليبين ربنا سبحانه وتعالى أن فضل الله واسع، وأنه لا ينقص إذا صام الإنسان 29، وليس فضل 30 يعني بأكثر من صوم من صام 29. ف هذه فيها تسلية للمؤمن إذا نقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، وقال الشهر وهكذا وهكذا، ومن فسره العلم شهر عيد لا ينقصان أنه حتى كانت 29 أو 30 فهو كامل. ثم ذكر الله بما يجب صوم رمضان، هو كما قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أي من شهد وحضر واستهل شهر رمضان فيجب عليه صوم. لكن بما ذكر أهل العلم ثلاث أمور، أما الأمرين الأولين فهما باتفاق أهل العلم، ورؤية الهلال وهذه كل يوم 29 غالبا هو الأصل يوم 29 فيرى الهلال، فيترى الناس فيترى الناس الهلال في يوم 29 مثل لو افترضنا يوم الجمعة بعد القادمة يوم 29 فترى الناس الهلال الخضيري في تمير والناس هنا في الدمام وفي أكثر من مكان فرأى الناس الهلال فإذا يجب عليهم الصوم حديث صوم رؤيته، إذا هذا الأمر الأول رؤية الهلال. الثاني لو لم نرى الهلال وكان يوم صحو فإجماع العلماء هذا هو السبب الثاني وهو إكمال عدة شعبان 30 يوما في يوم الصحو. والرؤية تكون إما بالرؤية البصرية يرى الإنسان أو يرى بأن يخبر بها أو يشهد. وفي طريقة ذكرها المؤلف رحمه الله وهذه كلها باتفاق، وهي إذا في يوم الغيب يوم 29 صار يوم غيب، فهل يجب الناس أن يصوموا يوم 30 احتياطا أو لا يصوموا؟ هذه المسألة كبار المسائل الخلافية، ومن فضلات المذهب قولهم كما سيأتي وجوب صوم هذا اليوم يوم 30 على أنه من رمضان احتياطا، على أنه أول يوم من رمضان، وسيأتي مناقشة كلام فقهائنا رحمه الله. إذن قال المؤلف يجب صوم رمضان برؤية هلاله، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وإن كان هذا هذه الآية ليست كما يقال نص ظاهر في المسألة، ليست نصا قطعيا في دلالة الآية على الرؤية، لكن كيف استفاد فقهاؤنا رحمه الله من هذه الآية أو مفسرون؟ قالوا إن الشهر لا يكون إذا اشتهر، والشهرة إنما تكون بالرؤية، فسرها الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر فصوموا صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته. فصوموا أي رؤية رمضان وأفطروا رؤيته أي شوال. ذكر المؤلف مسألة يعني هذا استطراد من فقهائنا رحمه الله، والمستحب قول شهر رمضان، يعني هل يقول الإنسان جاء رمضان اللهم بلغنا رمضان أو يقول اللهم بلغنا شهر رمضان؟ قل أولى أن يقول شهر رمضان. لماذا؟ أخذ بظاهر القرآن وهو قال وزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لكن لو قال الإنسان جاء رمضان بشوفك رمضان إن شاء الله إذا جاء رمضان فيقول لا يكره قول ذلك، وهذا كان أراد المؤلف أن يناقش قول من كره من بعض الفقهاء أخذا من بعض النصوص الضعيفة بالموضوع، كحديث مثل لا تقول رمضان فإنه اسم من أسماء الله، هذا المجوزي ذكر في الموضوعات، وذكر البخاري في كتابه الصحيح ذكر هذه المسألة في التبويب وقال باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، وقال لا تقدم رمضان، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك، قال ولم يذكر شهر رمضان، لكن استحب فقهاؤنا لظاهر القرآن أن يقول كما قال شهر رمضان. الأمر الثاني قلنا محل اتفاق هو إكمال العدة مع الصحو، فجاء يوم 29 يوم الجمعة بعد القادمة فترأينا الهلال، وإذا بلادنا ومن حولنا لم نرى الهلال وكان يوم صحو، فهذا باتفاق العلماء رحمه الله فإنه يجب أن نصبح مفطرين، أي يكون نكمل شعبان 30 يوم. هل لو صام الإنسان احتياطا نقول لا، وهذا هو يوم ماذا عند فقهاء الحنابلة؟ يوم الشك. فلاحظ أن يوم الشك سيذكره المؤلف رحمه الله في نهاية أو باب كلام باب صيام التطوع، قال أنه كره يوم الشك مراد الفقهاء الحنابلة بيوم الشك هو اليوم الذي يسبقه يوم صحو، يوم اللي يسبقه يوم صحو هذا يوم الشك عندهم. وقد جاء في حديث عمار تذكرونه، هو من صام اليوم الشك الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يوم الشك. لماذا قال الفقهاء أن هذا يوم الشك؟ جمع بينه وبين ما ورد عن الصحابة كما سيأتي أنهم كانوا يصومون في يوم الغيم، يوم الذي يسبقه غيم، كانوا يصومون احتياطا كما ثبت عن 5 من الصحابة. وهذا أمر متقرر. نأتي فقط المسألة الخلافية وهي المسألة الثالثة، وهي إذا حال الغيم أو القطر دون رؤية الهلال. وصورة هذه المسألة تحصل، وهذه حصلت حتى في شهر في العام الماضي أو في قبله وما حوله، هو أن يتراءى الناس في يوم 29 على وقت غروب الشمس، لأن هذا وقت الرؤية المعتبرة، فتغيب الشمس وكان يوم غيم، يتراءون الهلال يبحثون الهلال لا يرون، يوم غيم كما ترى في الصورة كذا. فالآن ما يسمى باللغة الإعلامية نضع سيناريوهات، نضع احتمالات. احتمال أن الهلال موجود صح؟ ما شفنا. هذا احتمال. واحتمال أنه غير موجود. طيب ماذا اختار الفقهاء والحنابلة؟ أنه موجود غير موجود؟ لأنه محتاط أنه موجود، أن نقدم الاحتياط. قلنا من أول درس أن الفقهاء والحنابلة دائما يأخذون بالاحتياط والتحوط العبادات، وهذا باب التحوط نقول دخل الصوم. وذاك نص عليه المؤلف رحمه الله، قال نصوم احتياطا حكما ظنيا احتياطيا. خلنا نأتي إلى أصل المسألة. قال وإن حال دون بلا رمضان بين كان في مطلع ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر وكذا دخان وكذا، قالوا الحق به لو كان محبوسا أو في حال مطر ممتد أو ثلج وشيء من ذلك ما يكون في بعض المجتمعات والبلاد. ويفرق بين الغيم والقطر، أن القطر والدخان والغبار، أن القطر غالبا يكون مرتفع وأما الغبار فيكون نازل تقريبا. قال فلاحظ فظاهر المذهب، هذه كلمة هل يستخدمها صاحب الزاد كثيرا؟ يظني لم يستخدمها إلا في هذا الموضوع، فظاهر المذهب. فنستفيد من هذه الكلمة، يعني نحلل كلام صاحب الزاد الحجاج رحمه الله، أنه يشير إلى ماذا؟ أن المسألة فيها خلاف. وفعلا المسألة من كبار المسائل الخلافية كما سيذكرها نفس صاحب الروم. وكذلك هل يمكن كذلك نلتمس منه أن الحجاج رحمه الله لا يقول بمثل هذا، إن لا ينصره، لا ليس القول متجه عنده، يحاول أن يبين أن ترى هذا ظاهر المذهب، لا يكون هو قولي الذي أدين به أو قول الذي أرجحه. فهما هو كلا الاحتمال، كلا الاحتمالين صحيحان. يؤكدهما أن المؤلف ذكر خلاف مشهور بين الفقهاء الحنابلة وغيره. لكن هذا هو المعتمد مثلا، أنه يجب صومه. طيب والذي يؤكد أن المؤلف رحمه الله لا يختار هذا القول أنه قال في كتابه الآخر، اسم كتابه الآخر الإقناع، يعني الحجاوي ألف زاد المستقنع وكلاهما شرحهما البهوتي، فقال في كتابه الإقناع يعني أشار القول الثاني وهو أنه يستحب صومه ولا يجب، والرواية الثانية في المذهب. طيب قال المؤلف هنا حكما ظنيا احتياطيا، يعني هو يصوم على أنه احتياط، أنه احتمال أنه من رمضان. طيب ما يشكل هذه المسألة، كيف يصوم متردد في النية؟ هو يصوم وعنده تردد ولم يلزمه بالقضاء، يعني طيب لو صار من رمضان فسيد كرمانه، لو تبين من رمضان، يعني هو يقول يعني خلينا نحط احتمالات الآن، لو نحن في بلد أو محاصرين في بلد وما ندري عن الواقع، فاكتشفنا لما كما قال انفتح النت أو الإنترنت أو كذا أو جاء قادمنا وفد من هناك، إلا أن الناس فعلا اتصابوا، نحن محاصرين في بلد أو في جزيرة أو حضر أو مدري إيه. فالحمد لله صمنا. طيب إذا تبين أنه ما صام الناس فنقول الحمد لله ما ضرنا، نحن صمنا احتياطا. هنا الإشكال فيما لو صمنا، لماذا لا يقول قائل أنه صمنا احتياطا فيجب علينا القضاء؟ لأن كانت النية مترددة مرة أكثر مرة مثلا مرت علينا حتى كتاب الصلاة، أنه لو صلى الإنسان وشاك في نيته متردد أنه صار فيه اهتزاز في النية فلا تصح صلاته. طيب لماذا بقول ذلك؟ هو سئل القاضي رحمه الله عن مثل ذلك، قال الحاجة، قال أنه مع التردد صححنا للحاجة. قالوا كالأسير يصلي أو يصوم وصلاتي صلاة من خمس ذكروها في مسألة لو كان إنسان شك في أي ثياب فصلى أكثر من صلاة معنى شك أي الصلاة تصح. فقالوا هذه للحاجة لا طريقة للاحتياط بمثل ذلك. وتعبير حجاو هنا في الزاد بظاهر مذهب هو نص الموفق في المقنع، وطبعا الكتاب زاد مستقر اختصار مقنع وليست عادته في هذا الكتاب، والعادة أن يختار رواية واحدة وخلاص نص عليها. شوف لاحظ صاحب الروض يقول قال في الإنصاف المرداوي وهو المذهب عند الأصحاب معتمد المذهب ونصروا وصنفوا فيه التصنيف فعلا ألف فيه أبو يعلى وألف فيه عبد الهادي وغيرهم بين قائل بالوجوب وقول باستحباب، ورد حجج المخالفين قول الجمهور من هذا القول من مفردات الحنابلة قول بالوجوب، وقال نصوص أحمد تدل عليه. كلمة نصوص أحمد تدل عليه كذلك ناقشها جمع منهم مفلح في الفروع، يقول لما قال وقال نصوص أحمد تدل عليه قال كذا قال، يعني كان يقول أنا أعرف نصوصني ما هو، ما في نص يدل على وجوب ذلك وجوب. وإذا عقب عليه قال ولم أجد أن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه، يعني حتى يقول لا تتوجه إضافته كقول إمام أحمد. ولهذا قال شيخنا مفلح يقول شيخنا ما شيخه ابن تيمية لا أصل الوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من أصحابه. طبعا لماذا فقهاء الحنابلة قالوا بهذا القول؟ عندهم دليلان. الدليل الأول ذكر المؤلف هو طب خلنا نقدم الحديث قبل الصحابة، وهو حديث إنما الشهر 29 لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. الحديث واضح في أوله، هذا محل اتفاق وهذا محل اتفاق. الإشكال هو موضع الخلاف هذه المسألة، فإن غم عليكم فاقدروا له. طب اقدروا له كلمة يسميها الأصوليون كلمة مجملة تحتاج إلى تفسير أو بيان، لأن اقدروا لها معنيان. ماذا فسرها فقهاء الحنابلة؟ قالوا يقدر له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، قال إن غم عليكم فاقدروا له أي ضيقوا شعبان 29 فصوموا هذا اليوم. إذن طيب لماذا قويتم هذه معنى اقدروا أضيقوا؟ شوف الله قال ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه فلينفق. قال فسره ابن عمر بفعله وهو راويه واعلم بمعنى فيجب الرجوع التفسير. كيف ابن عمر؟ ابن عمر ذكر هنا قال نافع مولى ابن عمر كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشر 29 يوما. لاحظ في ثلاث احتمالات ابن عمر الآن يبعث أحد ينظر الهلال. الاحتمال الأول فإن روي ماذا فعل ابن عمر؟ فذاك أي صار. الحالة الثانية وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر، هذه الحالة الثانية صح أصبح مفتر هذا محل اتفاق. وين الإشكال هنا الحالة الثالثة؟ وين حل دون منظره سحاب ولا قطر ما يسمى يوم الغيب أصبح صائما. لاحظ ابن عمر هو راوي الحديث هذا فقدروا له، فسرها أنه بفعله أنه كان يصوم احتياطا. إذن فهذا دليلهم أول الحديث، وكذلك قال المؤلف وأنه هذا قول عمر وابن ذكر مؤلف خمسة وستة من الصحابة. عمر وابنه، ذكرنا ابن عمر وعمر بن العاص وابي هريره وانس ومعاويه وعائشه واسماء. وقلنا لكم قاعده في التعامل مع صاحب الروض انه اذا ذكر مجموعه من الصحابه فهو يدل المساله فيها خلاف حتى بين الصحابه، واني ترى مما يقوي قولي قول هؤلاء الجمره من الصحابه رضي الله عنهم. طيب لو اردنا ان نناقش قول فقهائنا الحنابله رحمه الله، لا سيما قول الثاني وقول الجمهور، وهو انه لا يجب الصوم. والعجيب ان هذه المساله ان تباين الخلاف فيها ان تصل الى 5 أقوال في المساله، والمسائل النادره التي تجد ان القول بالوجوب وقول الحنابله كما ترون وجوب الصوم، وقول بالاستحباب وروايه كذا قويه في المذهب في تراجم، وروايه بالاباحه تحت 180 درجه، وقول بكراهه صوم يوم الغيم، وقول التحريم من هذا يوم الشك، ويأخذ من حديث فعقد أصحاب القاسم ويفسر هذا المشهد. فلاحظ هذه المسائل القليلة فيها التباين هذا بين 5 أقوال. طبعا الصحابة ورد عنهم هذا، وهذه يعني صرت لأن مثل قول عمر في ابن أبي شيبة، ابن عمر ورد عنهم ذكر المؤلف قبل قليل، وكذلك جمع من الصحابة كأنس وأسماء كلها في المصنفات والسنن. طيب خلنا نجيب على أقدر له ماذا في السرعة الجمهور كيف في السرعة فأقدر له؟ لا يعني قالوا نفسره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أليس في رواية الحديث صلى أحمد تذكر رواية أكمل الشعباء فإن غب عليكم فأكمل الشعباء 30 يوما. أحسنت عليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. أولى من يفسر المجملات في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، تفسير السنة بالسنة أولى من تفسير السنة بفعل الصحابي. وهذه رواية ثابتة وهي أحد روايات البخاري، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، وفي رواية مسلم فاقدروا له 30، هذا مفسر لقدر له، والمراد إكمال العدة. طيب كيف نجيب عن أقوال الصحابة وفعلهم؟ هو مجموعة 6 من الصحابة كلهم كانوا يصومون يوم يصومون في فعل كما فعل ابن عمر، أو يعني يأمرون بالصيام أو يوجهون الناس بالصيام. نجيب أن هذا من باب إيش؟ الاحتياط والتورع، وقد ثبت عن غيرهم من الصحابة غير ذلك. ولذلك لو أحد منا احتاط فله احتياط، لكن فرق بين مقام التورع والاحتياط وبين أن يكون فتوى عامة كما فعل الفقهاء الحنابلة يقول بالوجوب وأن يأثم لو لسان أفطر. أحسنت، فننتقل للاستحباب. فنقول من فعله فهذا احتاط لدينه ويستحب، لكن لا تكون أمرا واجبا حيث يؤثم الناس بتركه، ونحمل حتى فعل ابن عمر على سبيل الاستحباب والتورع والاحتياط لأنه لم يأمر به غيره إنما قال فصامه. وقالوا كذلك كون الاحتياط يكون واجب هنا لا يكون إلا فيما كان الأصل وجوبه، أما ما كان الأصل عدمه فالاحتياط فيه. الأصل نقول ما هو الأصل؟ الأصل هو العدم الصيام، لا ننتقل إلى وجوب الصيام إلا بيقين، ولا يقين هو. ويقوي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، حديث عمار ونحو. وهذه كما قلت من المسائل القوية التي قوية فيها الخلاف، وأطال فيها ابن تيمية رحمه الله شرح العمدة وابن القيم في زاد المعاد. قال المؤلف فإن، طيب ما العمل عليه في بلادنا؟ يعني بعض المسائل متعلقة برأي الهلال سنذكر ما هو العمل حتى يتضح. وما أفادني في ذلك أخونا عبد الله بن طارق الصمعاني جزاه الله خير، كان بحثه في السياسة الشرعية، اطلعت بحثه وقرأته وانتهى من قبل سنتين، وحتى حضر يعني مع الخضيري وحضر أكثر من مرتين كذلك لشهود الهلال كذلك، قرأ في النظام الصادر مثل ذلك لما كان مجلس القضاء العام وكذلك المحكمة العليا. فما هو العمل في تراءي الهلال في بلادنا؟ وهو هل يعمل بهذه الرواية؟ وهذه كما قلت حصلت قبل سنتين ثلاث سنوات، اللي يعمل بالرواية الثانية وهي عدم وجوب الصيام، عدم وجوب صيام يوم الغيب يوم الثلاثين. قال المؤلف: هل يجزي صوم الناس احتياطا؟ قال: ويجزي صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، إن ظهر منه. وقلنا سبب الاحتياط الحاجة، سبب تصحيح الصيام هنا الحاجة. هل يثبت بقية الأحكام؟ لماذا ورد المؤلف هذه المسألة؟ وهي أن الإنسان أحيانا قد يعلق البيع أو الطلاقة على دخول رمضان. فهل نحن عندنا إذا دخل رمضان برؤية أو بإكمال شعبان 30 يوما يوم صحه؟ هذا واضح أنه خاص تثبت جميع الأحكام. لكن إذا أثبتناه احتياطا في يوم غيب، جاء يوم الجمعة بعد القادمة، نحن حنابلة في مدينة الدمام مثلا هنا، وقلنا يوم غيب، خلاص يا أيها الناس ظهر كلام الحابلة، ظهر مذهب يجب صومه، فصمنا. نصلي التراويح تلك الليلة، نقول نصلي التراويح، نصوم نصوم. طيب بلغه الخبر في الظهر يصوم، يعني يتعامل معه في موضوع الصيام وما يتعلق بالصيام نصوم. لكن الأمور الأخرى التي ليس لها علاقة بالصيام لا تثبت. مثال: قال العتق، البيع، الطلاق، وغير ذلك من الأشياء التي تعلق مما لا ارتباط له بالصيام. إذا قال مؤلف تصلي التراويح، طيب التراويح شرقتها بالصيام؟ قالوا القيام قبل الصيام، كما يقول أحمد، القيام قبل الصيام، يعني الليلة تسبق اليوم. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم وعد من صامه وقامه بالغفران ولا يتحقق إلا بقيامه كله من قام رمضان، وهذه منها. ويجب إمساك لمن لم يبيت نيته. فتستأتينا مسألة ذي وجوب إمساك لو إنسان كان نام تلك الليلة فاستيقظ الصباح، فنقول له يجب عليك الإمساك حتى لو لم تبيت النية. أما بقية الإمساك الأحكام التي لا تتعلق بالصيام لا تثبت. لو علق طلاق زوجته على دخول رمضان، لا يثبت. كذلك لو علق البيع أو الإجارة لا يثبت. كذلك لماذا؟ لأن الأصل عندنا عدم حصول الطلاق، عدم حصول العتق، ولا يثبت له بيقين ولا يقين عندنا. طيب لماذا أدخلنا رمضان وما يتعلق به من أحكام احتياطا؟ فهنا احتطنا وهنا أخذنا في الأصل ونبع عليها بودي الكشف. لا يتعرض يا أخوي محمد لما قال إن كان غدا رمضان فإني صائم، فستأتي أنه قال يصوم ثم يقضي ذلك اليوم. مسألة الرؤية للهلال نهارا، وهذه مسألة ممكن نسميها مسألة قد نقول هي افتراضية، بعض المسائل هي رياضة للذهن كما يقال. قد أبدأ بموقف طريف ولطيف، يعني حصل لوالد لما كان في الأحساء قاضي. بعض الناس حتى أحيانا قد يكون بعض الفضلاء طلاب علم لا يدرك بعض ما يتعلق بالجانب الفلكي الذي هو مرتبط بالأحكام الفقهية. وإذا جيد الإنسان يكون عنده بعض العلم بالفلك الذي يرتبط بأحكام صلاته، استلال القبلة مثلا، أو أحكام صيامه، وبعض ما يتعلق بالعلوم التجريبية التي تفيده فقه. فالرؤية المعتبرة، خل نبين ما هي الرؤية المعتبرة. يعني أنت الآن السنة هذه تحب أن تجرب نفسك تتراءى الهلال، متى ترى الهلال؟ الظهر، عصر، الصباح، حين يوم الجمعة بعد القادم يوم 29، متى يترى الناس الهلال؟ بعد غروب الشمس مباشرة، بعد غروب الشمس مباشرة. والذي يرقب حركة القمر كما تعلمون، يعني في أول ليلة يستهل الشهر، نقول هذا الشرق وهذا غرب. طيب الآن غربت الشمس، يعني أول ما تغرب الشمس، طيب في أول ليلة من ليالي الشهر يكون القمر كما يقال هلال صغير كخط، ويغيب بعد الشمس مباشرة بخمس، بعشر دقائق، هذه أول ليلة. طيب ثاني ليلة يكبر أكثر ثم يتأخر في المغيب، بعد الشمس مثلا ب 40 دقيقة، هذا الليلة الثانية، ويكبر أكثر. الليلة الثالثة تقريبا ساعة وثلث إلى ساعة ونص. ولذلك ثبت في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر ليلة الثلاث، يعني بعد ساعة ونص كصلاة الإمام، يعني بعد ساعة ونص. لاحظ كان الناس ما عندهم ساعات، عندهم صح تقسيم الليل والنهار 12 ساعة، لكن بغير الطريقة اللي 60 دقيقة. فكان كيف الناس يقدرون؟ بمثل هذا، يعني ببغي بالقمر. إذا تقول عائشة، شوف مثلا، خلنا نتسلسل الآن معنا، يوم ليلة 4 ليلة 5 هكذا، شوف ليلة 9 لأن فيها أحكام فقهية، طبعا سأذكر الليلة فيها أحكام فقهية. ليلة 9 فيها حكم فقهي سيأتينا في الحج، مغيب القمر ما هو؟ يعني يغيب القمر تقريبا بعد نصف الليل بساعة ساعة ونص، يختلف صيفا شتاء، يترتب عليه حكم فقهي تعلق بالحج. ما هو؟ أحسنت، الدفع المزدلفة. يكون الدفع المزدلفة الوقت المستحب للضعفة هو حين مغيب القمر. أسماء كانت تقول تسأل هل غاب القمر، هل غاب القمر، تسأل من حولها. ثم لا يزال الهلال طيب يتأخر ويكبر إلى ليلة، إلى ينتصف في ليالي ما يسمى الإبدار، ليلة 13 14 15، ثم يبدأ ينحسر ويتأخر كذلك ربما حتى إلى ليلة 27 28 من الشهر. طيب قد لا يغيب إلا مع طلوع الشمس، عكس خاص يبدأ واضح، يعني ليلة 26 27 28 يبدأ يتأخر. فقد تصير أن طالع مثل البر مع الفجر ومع السحور. طيب فترى الهلال في آخر الشهر تسمى ليالي الإسرار، ثم يبدأ ليلة 29 30 يختفي القمر ما يظهر. لماذا أقول ذلك؟ هذه فيدرة فقهية، أن الرؤية المعتبرة كما قلنا متى؟ بعد غروب الشمس مباشرة، هذا هلال ليلة الأولى من الشهر سواء في رمضان أو في غيره. طيب فلو رؤية نهارا، يعني يوم السبت القادم اللي افترضنا صار لنا هذا الموقف، يعني ترأينا الهلال أو كان يغيب ما رأينا الهلال، جاء يوم السبت سواء قبل الزوال كما قال المؤلف أو بعد الزوال فرأينا الهلال، كيف نرى الهلال؟ إما أسطر يمكن يقال بدقة نظر، أو كان ربما الشمس يعني اختفى ضوءها وخف ضوءها، متغيرات الفلكية والكونية هذه تحصل كقطر وسحاب شيء من ذلك أحيانا نهاية العصر. هلا نقول هذا هلال رمضان، أخطينا، نقول هذا لا اعتبار له. وإذا شو يقول المؤلف، كلمة المؤلف كلمة مشكلة في فهمها ترى، لو قرأتها شوف يقول وإن رؤية الهلال نهارا ولو قبل الزوال يشطر الخلاف، فهو لليلة المقبلة. شلون ليلة المقبلة؟ بتفهمها كذا، شلون ليلة المقبلة؟ يعني لا أثر له في الليلة السابقة، يعني لا يكون هلالا بالليلة السابقة، فهو لليلة المقبلة. وذاك كمال رؤية آخر النهار فلا اعتبار له. وذاك شفت البهوتي ذكر في كتاب الطلق، أحيانا هذا تفسير بعض الكلام المجمل في غير بابه، قال إذا علق طلاق امرأتي برؤيتها رمضان، قال فإذا رؤي الهلال قد غربت، ينفسر أنه ترى الهلال إنما يرى بدخول رمضان وقد غربت، فقد إذا رؤي بغروب، فرؤية قبل الغروب لا تأثير لها. وقال في أمر آخر أنه من سنن الله في الخلق على إشراط الساعة انتفاخ الأهلة، ورد أن إشراط الساعة انتفاخ الأهلة. كيف انتفاخ الأهلة؟ وتلحظ بعض كبار السن يعني يميز الهلال، يقول هذا الهلال هلال ابن ليلتين ابن ثلاث، يعني لأنه خاص يعرف يراقب القمر حركته. فمن إشراط الساعة أن ترى الهلال تظنه يعني ابن ليلة هو ثلاث من ليلتين، لأنه انتفاخ الأهلة. فاتفقنا هذا. فالموقف الطريف كان الوالد يوم 29 بالليل تلقى الناس تراعوا الهلال ما روي الهلال. فنام الوالد 11 11 ونص الا رجل يطرق الباب طرقا قويا، واستغرب الوالد كان نايم. فوالد ايقظت الوالد، في احد؟ سخير وش تريد؟ قال عندي خبر مهم او عندي قضيه مهمه. سم سم سم سم. فخرج الوالد له يعني عسى خير في وقت متاخر الساعه 12 نفس. قال اني رايت الهلال، قال رايت الهلال واني انتظرت الناس يعني يجي احد يخبر برؤيه الهلال والناس يسمون، ما جاء الخبر. فقلت من باب براءة الذمة وهذا دين تلقى الناس، هذا خبر طبعا وفي كذا مهم. فالواد يعرف انه طالب في الشريعه ومعه احد الجيران جاي به الى الوالدين. قال طيب متى وين كيف شفته وين ومتى؟ وكنت كان وقت اختبارات قبل رمضان، وكنت اذاكر في الدائري حول الكليه جديده، واني كنت اذاكر قبل الفجر يعني سهران ذاك الليله ليت 29 طن، واني شفت الهلال ذاك الليله. فانتظرت يعني ان الناس يخبرون المشايخ او يخبرون القضاء، ما اخبروا. فقلت من باب ابراء الذمه اجي اخبرك شيء. كان عقلك هذا قد استرحت يعني، معقول ان الطالب الواد يعني قال كيف يعني انت ما تعرف يعني وقت غروب وقت المعتبر رؤيه الهلال؟ يعني ما عنده فعلا علم بالفلك ولا بالشيء البسيط الذي يميز به مثل هذه المسائل. هذه كما قلنا هذا لا اعتبار له، هذا هلال اخر الشهر، هذا خلال اخر شعبان ولا اعتبار له في رمضان. ثم ذكر مؤلف مساله تسمى مساله اختلاف المطالب، وهذه مسألة كبيره التي كذا ظهر الحاجه اليها مع تفرق بلاد المسلمين الان، وهي مساله اختلاف المطالب. وصوره المساله هذه، لو الخضيري في تمير راى الهلال، فهل يجب على المسلم في الهند استراليا والصين وفي الاقليات الاسلاميه الصوم، او يلزم فقط اهل بلادنا او من حولهم؟ فالمساله حتى نفهمها لها ثلاث احوال حتى تتضح. فعندنا حالتين محل اتفاق، وهي ان اهل البلد بالاجماع يجب عليهم الصوم، كما قالوا صوموا برؤيته، قال الصوم يوم يصوم الناس. فهذه لا كما يقال خلاف فيها. فلو رأه شخص في التمير فيجب على أهل نجد ومن حولهم الصوم، يقوم موضوع الحجاز وأهل اليمن، هذا الحالة الثانية، وهي يتفق مطلع القمر لديهم مع بلد الرؤية. فلو قلنا أهل اليمن والحجاز وأهل الشرقية يتفق مطلعهم مطلع القمر مع أهل نجد، وكلهم إقليم واحد، ولازال الناس يعرفون بس من الأقاليم اللي هي الآن شباب القارات كذلك اتسعت، وكانت يعني الأقاليم أضيق من القارات، القارات أوسع. هذا محل اتفاق بلا خلاف، أقصد في المذهب على الأقل. ما هي الحالة الثالثة؟ أهل البلد الذي يختلف مطلع القمر مع بلد الرؤية، هذه محل خلاف. فأهل مصر، أهل المغرب، أهل الهند، أهل الصين، وهكذا يعني. فما هو المذهب عند الحنابلة كما رأيتم كلام المؤلف من قرأ حظه؟ هل يعتبر اختلاف المطالع؟ لا لا يعتبر، بل يلزم الناس كلهم الصوم. من أين أخذتم هذا؟ قالوا مثل هذا الذي رأى في تمير أو في نجد فيجب على أهل أمريكا الصيام وأهل الهند الصيام، ذلك اليوم الذي رأوا فيه الهلال. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وهذا خطاب عام للأمة كافة. فإذا رؤية في بلد أو رأه شخص واحد لزم الناس كلهم الصوم، وهذا القول من مفردات الحنابلة كما نص عليه مرداوي في الأوصاف. طيب ما هو القول الآخر لقول الشافعي الشافعي وغيرهم؟ هو أن كل أهل بلد أو كل أهل مطلع لهم رؤيتهم، وذلك يقول تيمية أن المطالة تتفق وتختلف باتفاق أهل المعرفة، أن أهل المعرفة يعرفون. وأذكر رسميات محاضرة للكشوفات الجغرافية والفلكية لابن تيمية، يعني كان له اهتمام، وذاك أطال في المسألة تقرأ كلامه ثم هو الرؤية مرؤية، يعني أطال حتى تمل من كثرة استطراد الشيخ، حتى تقول فعلا رجل يعني فتح له في باب الفلك، وأطال في هذه المسألة ارتباط جانب فقهي. طيب من أقوى أدلة القول هذا خبر كريب مع ابن عباس، وهذا الحديث صحيح مسلم. كريب قدم من الشام، وابن عباس وين؟ في المدينة. قال كريب رأينا الهلال ليلة الجمعة، فقال ابن عباس لكن رأيناه ليلة السبت، يعني من اللي سبقوا؟ طيب أهل الشام سبقوا. فقال ابن عباس لكريب أنت رأيت؟ قال نعم، ورأه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكن رأينا ليلة السبت فلا نزال نصومه. يعني الأصل على قول المذهب، شو يسوي ابن عباس؟ يعني ما دام ثبت عنده أن هؤلاء رأوا قبل، ينتظر، فإما يصوم يعني ينتظر يتراءى الهلال مثلا يوم 29 بالنسبة له، فإن رؤية الهلال الحمد لله، وإن لم يرى الهلال يقول خاص حكمته 30 بالنسبة، ويقضون يوما فائتا عليهم لم يصوموا. لكن ماذا فعل ابن عباس؟ قال لا نزال نصوم حتى لكم 30 أو نراه. فقال له قريب ألا تكتب رؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة كما يقال يطول فيها الخلاف ويقوى، لكن بطبع قد تسبب كذلك حرج، يعني أظهر الحرج في لو اختلفت الرؤية، أو صار بعض المسلمين يعمل بالحساب، بعض الناس يعمل بالرؤية. يعني شوف الآن في الواقع المعاصر، سيد مثلا أحيانا يمكن قصدي غالبا هنا البلاد الخليج تقول رؤيتهم رؤية أهل السعودية غالبا، وقد ما يتراءون الهلال خاص ينتظرون السعودية تعلن، ويمكن أهل عمان هم اللي لهم استثناء خاص. تجد بعض البلاد مثل كثير من البلاد الإسلامية تعمل بالحساب خاص مريحين أنفسهم كما يقال، نقل عن جمع التابعين، وقد نقل الإجماع على عدم ذلك، لكن مقصود أنه في عمل على بالحساب، وقال كما يعمل الحساب في كثير من الشهور فيعمل الحساب في وقت الصلاة والصيام. ومن إشكالات كذلك اللي تحصل في الأقليات الإسلامية، حدثنا يروحون أحيانا الأقليات الإسلامية وكذلك من خلال الأسئلة التي تأتي، مثل الأخوة في بريطانيا مثلا، يأتي شخص مثلا يصام ويسلم على الناس في ذلك اليوم الذي هو في بلده الناس وتوم اتصال الأهل يعيدهم وعيدكم مبارك وصلى الليل، فيأتيها شخص من باكستان فيقول له عيدكم مبارك، قال لا اليوم مو بعيد بكرة عيدنا، باكستان ما عيده صورت ولك لهم عيد ولك معيدين أمس. فيحصل هناك الاختلاف بين المسلمين في البلد الواحد في مثل الأقليات الإسلامية. فالعمل عندنا في بلادنا هو ماذا؟ العبرة برأي الإمام، نعم. فذلك تجد أن في بلادنا على خلاف المذهب، والعبرة برؤية أهل البلد. فإذا رؤية في دولة أخرى في مصر مثلا ما يلزمنا رؤيتهم، إنما قد نكمل 30 وهم قد صاموا غدا. والأنسب في مثل هذا أن يتبع أهل البلد إمامهم، أو يعني ما يسمى المركز الإسلامي أو الهيئة الإسلامية التي تتعلق مثل ذلك. وكذلك في القلية الإسلامية الأولى أن يكون هناك مركز إسلامي يدير مثل هذه المسألة، كما يحصل بعض المجتمعات المسلمين في إدارة مركزية يتراءون الهلال، أو يتخذون مثلا أن نعمل برأي مثلا أهل السعودية مثلا أو ذلك، حتى لا يحصل هناك النزاع والخلاف فيما بينهم. وذلك يدل على اعتبار اجتماع الناس مثل ذلك وعدم الاختلاف. قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر، والأضحى يوم يضحي الناس كما في الترمذي. ما يسمى تخريج على هذه المسألة أن رؤية هذا البلد ملزمة لكل الناس، قال فإن رأوا جماعة ببلد، يعني أناس في السعودية رأوا الهلال ثم سافروا للمغرب، فلم يرى الهلال به في آخر الشهر، قال أفطروا. لاحظ هنا مثلا في السعودية تقدمت، يعني مثلا قريب من قصة كريم، هنا صاموا مثل الجمعة وسافروا بعيد أثر بعدين السبت، ولما رؤي سافروا هم الآن بالنسبة لهم أهل السعودية اليوم يوم 30، جاء الآن يا ناس يلا خلنا نفطر، قال لهم لن نفطر نحن، يعني أهل الأمريكا، أن نحن صارت سنة بعدكم. فيقول المؤلف يجب عليهم أن يفطروا، يجب على هؤلاء أهل السعودية الذين ذهبوا وسافروا إلى أمريكا أو المغرب أن يفطروا. لماذا يفطروا؟ يفطرون آخر يوم، لأنه ما يصير يوم 31، لأن الشهر لا يكون إلا 29 شهر، وهكذا وهكذا. طيب ليش ما يكون، طيب يكونوا مع الناس؟ يعني كان المؤلف يقول أصلا خطأ شغل الناس، يعني يقول المؤلف أهل المغرب لما صاموا بعدنا خطأ أصلا على رأي المذهب، لا اعتبار باختلاف المطاعم. فالأصل أصلا أن أنتم يا أهل المغرب أنكم تأخذوا برؤية أهل السعودية لأنهم صاموا قبلكم وهي رؤية معتبرة، وكونكم ما صمتوا يوم الجمعة هذا خطأ منكم، فيجب عليكم إما تصوموا 29 يكتمل الشهر، أو تصوموا يعني يوم فائت، يعني تصوموا في يوم فائت. إذا قال المؤلف هذا المسألة، قال يصام، ذكر المؤلف هنا من المسائل من يثبت برؤيته دخول رمضان، قال يصام وجوبا برؤية عدل مكلف. طبعا هو تقريبا 5 شروط ما ذكر المؤلف الإسلام هنا، لأن العدل يقتضي الإسلام وزيادة، مكلف بالغ العقل، ويكفي خبره بذلك. من القواعد والضوابط المهمة تتبع قاعدة التحوط العبادة أن هلال رمضان ليس شهادة بل هو خبر، يعني أن كل الشهور عندهم هي من باب الشهادة، إلا رمضان هو من باب الخبر، أو يقولون من باب الرواية، يعني هو المعنى واحد، خبر أو رواية. فإذا قلنا أن هلال رمضان هو من باب الخبر والرواية، لم يشترطوا فيما يشترط الشهادة اللي يذكر المؤلف في كتاب الشهادات، كتاب الشهادة وأحكام الشهادة وكم عدد الشهود وكيف يشهد. أما بقية الشهور كما سألت المؤلف، لا هذه شهادة. وش اللي ترتب ذلك؟ قال ويكفي خبره بذلك، يعني هل لابد أن يقول شهدت عند القاضي؟ لا، لو قل رأيت الهلال بس، كما قال ابن عمر أنت رأى الناس فأخبرت الناس، وقال أنت رأيت؟ قال نعم رأيته، فصاموا أمر الناس بسين. ولاحظ ابن عمر واحد، فيكفي رؤية واحد خلاف الشهادة، لابد 2 واشهدوا عدل منكم. وقال العربي أتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول؟ قال نعم، قال فصامه أمر الناس بسين. ولو كان أنثى، لأن هذا خبر يقبل خبر مرة، أو عبدا، أو بدون لفظ الشهادة لا يشترط، ولا يختص بحاكم، لكن لو رآه واحد. طيب ولو لم تقبل شهادته فإنه يجب عليه الصيام، إذن هو من باب الخبر. أما بقية الشهور فشهادة. فإذا قلنا بقية الشهور شهادة، يلزم فيه ماذا؟ 2 ولفظ الشهادة، وكذلك أن يكون ذكورا. قال ما يترتب على أن رمضان شهادة خبر، يلزم الصوم من سمع عدل يخبر برؤيته، مجرد تسمع عدل يخبر برؤيته يجب، وتثبت بقية الأحكام، أي من دخول الشهر، أي التي مثل عتق والطلاق وغير ذلك من الأحكام المتعلقة، لأن تريقنا دخول الشهر بخبر واحد. أما في شوال وكذلك سائر الشهور إلا ذكراني بلفظ الشهادة، قالوا لماذا ما نقبل النساء هنا؟ قال أن الشهادة النساء لما تقبل في الأموال، وما ألحق بالأمان، وهنا ليس بمال، فاحتاط مثل ذلك، أي يحتاط لدخول الشهر يكفي خبر واحد، ويحتاط للخروج من الشهر فلا بد من الشهادة لرجلين. ثم ذكر مؤلف من آثار وهي ما يثبت بخروج شهر رمضان، قال ولو صاموا 28 يوما ثم رأوا، يعني الآن يحاول المؤلف يذكر لنا مسائل تتعلق بأثر، يعني المؤلف ذكر أربع مسائل. المسألة الأولى، إذا صاموا 28 يوما ثم رأوه، هل يتصور أن الناس يصوموا 28 ويكتمل الشهر؟ وش فبرايره؟ وش يعني هل يتصور هذا؟ لا يتصور في الشهر الهجري أن يكون إلا 29 أو 30. إذن في خطأ، وهذه صارت في عام 2006 أو 7 في بلادنا، وهو أن الناس صاموا 28 يوم، يعني كان في خطأ في دخول الشهر، فيقول واجب عليهم أن يقضوا يوما فقط، وهذا حصل حتى في عهد علي رضي الله عنه. طيب ليش ما نقول طيب اقضي يومين احتمال شهر رمضان 30 يوم؟ نقول اليقين هو الأقل، اليقين في المعدودات الأقل، واليقين واحد. طيب قد يقول واحد كيف يحصل مثل هذا؟ مثل يوم غيم، يوم يعني لم يتراء الناس لها، لم يجتهدوا، والأصل الناس يحرصون على مثل هذا يتعلق بعبادة شرعية. وقد يقول قائل منكم لماذا هذا الانشغال بموضوع رؤية الهلال، خاصة نعتبر الآن مع التقدم الفلكي الآن برأي الفلك وحساباته؟ فيقال أن الشريعة سهلت هذا الأمر وجاءت القضية متعلقة برؤية الهلال، طبعا من تسهيل الشريعة وسماحتها. وذاك يعني في كل وقت صن في الأسبوع القادم قبيل دخول رمضان يحصل كما قال إجاج يعني دجج في وسائل التواصل بعض القنوات وبعض الإعلام في مثل هذا، في التشكيك في قيد الانشغال بالرؤية، وأن هذه أشياء قديمة عفى عليها الزمن وخلاص الآن الناس تقدموا وتطوروا. فيقال أولا أن القضية يعني شرعية مبسطة وسهلة، فالإنسان الأعرابي في كما يقول في مكانه وفي خيمته يعرف كيف يصلي ومتى يصلي ومتى يصوم، وهذه الأحكام المتعلقة بها بطريقة مبسطة لا يحتاج إلى أسئلة الفلكيين ولا يفتح تقويم ولا يفتح جوجل، وهذا ببساطة الشريعة من سهولتها. وإلا لو كان الكلام متعلق بالفلكيين لكان احتجنا إلى مراصد واحتجنا إلى شيء من ذلك. وكذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قال إن أمة أمية، لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وشهر 29 و30. تنتشر أحيانا في وسائل التواصل رواه الواتساب أنه ترى النبي صلى الله عليه وسلم ليس أميا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب، يذكر لك بعض النصوص مثل يوم الحديبية وغير ذلك، من باب يحاولوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي يقرأ ويكتب، هذا كما يقال احتقار للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لا، كمال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ ويكتب، ومع ذلك أوحي إليه و يعني جاء بهذا الوحي، وإلا لو كان يقرأ و يكتب أو يكتب لشك الناس في الوحي كما قال زين، وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وإذا كان في موضع في القرآن لكن يا شيخ الحفاظ قال النبي الأمي الذي قال نعم الذي يتبع رسول النبي الأمي، وكذا ذكر الله زين أن أميين رسولا منهم، وكذلك إن أمة أمية، فهذا من كمال هذه الشريعة وسهولتها وبساطتها أن أمة أمية لا تحتاج إلى أن نقرأ ونحسب حتى نعبد الله عز وجل. وإن كنا نستعين بالفلك لكن لا نبني عليه. طيب لو أخطأنا، ولو أخطأنا يعني قد يقول بعضهم كان يقول يعني ترى إذا أخطأنا وصارت مشكلة كبيرة وصار مثل كذا حدث عام إنه صرنا 22 وليحصل مثل ذلك، ولا حصل الحمد لله، يعني إن في أغلب الأحوال لا يحصل خطأ، ولو حصل خطأ فهو باجتهاد، وقد بنينا على ضوء اجتهاد شرعي فلا يضر من هذا الخطأ. الحالة الثانية من حالات المسائل الأربع اللي ذكر المؤلف، وهي إن صاموا بشهادة واحدة 30 يوما فلم يرى الهلال، هنا شهر رمضان يثبت بشهادة رجل واحد صح، فالآن أدخلناه بشهادة رجل واحد أو بخبر واحد، فصلنا 30 يوما فلم يرى الهلال، طيب شو رأيكم نصوم ولا نفطر؟ قال لم يفطروا. لماذا؟ لأن الآن أدخلناه بظن ليس بيقين، مش كذلك؟ دخلناها احتياطا. فلما جاء الآن نحن في آخر الشهر، جينا الآن نشوف الهلال يوم 30 بناء على إدخالنا له طريق رؤية واحد، ما رأينا الهلال، كنا أكيد أن في خطأ في الرؤية وما ضرنا، في خطأ لكن ما ضر، احتاطنا الحمد لله. فإذا نحتاط هنا فلا نخرج رمضان، فنصوم كم؟ 31 يوم، ونعتبر يوم واحد تطوعا، نصومنا من باب الاحتياط. قال وإن شهد اثنان فصوموا وافطروا. إذا لا فلا ننتقل للنفطر إلا بشهادة اثنين، وأنا ما شهد اثنان. فإذا نصوم بشهادة واحد كما جاء في حديث ابن عمر، لكن لا نفطر بشهادة اثنين. طيب الحالة الثالثة، إذا صاموا لأجل الغيم، هذه مبنية على رأي الحنابلة من وجوب صوم يوم الغيم احتياطا، ولم يره، هذه المسألة أوضح، ولم يره هلال، شو الواجب؟ لم يفطر، هذه مسألة متقررة. لماذا؟ لأن ذلك اليوم، اليوم الرمادي ذاك اللي صمناه يوم 30 من شعبان أو يوم واحد من رمضان، تبيننا الآن أن 30 من شعبان وأننا صمنا احتياطا، والأصل بقى رمضان، هذه واضحة. طيب المسألة الرابعة، وهي لو صاموا شهادتي اثنين 30 يوما ولم يروا. طبعا ما ذكر صاحب الزاد لكن أشار إليه صاحب الروض. ما الحكم؟ أفطر. شلون؟ لأن الشهادة صارت باثنين، يعني الآن صمنا بشهادة اثنين أول رمضان، فلما جئنا لا تيقن طول. فلما جئنا يوم 30 نرى الهلال، ما رأينا هلال شوال، هلال عيد ما شفناه، نقول الحمد لله قد فعلنا الواجب علينا وقد صمنا بيقين، فأفطروا كما جاء في الحديث إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا، سواء كان صحوا ذاك يوم 30 أو غيما للحديث السابق. وما أكد هذا ما قاله الأخ عبد العزيز في موضوع الفلك، أن الحساب والفلك كان موجود حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذكر أن الحكم متعلق بالرؤية. من المسائل ذكرها فقهاؤنا رحمه الله، من رأى وحده، هذا حكم المنفرد رؤية الهلال، وقد سبق لنا أنه يكفي رؤية واحد. فمن رأى وحده إلى رمضان ثم رد قوله ويلزمه الصوم، بل وجميع أحكام الشهر لو كان قد علق طلاقه أو عتقه على دخول الشهر، لأنه بالنسبة له تيقن أنه قد دخل رمضان فيلزمه الصوم. طب حتى لو كان غير عادل، حتى كان غير عادل، لأنه قد يرد قوله لأنه مثلا غير عادل أو شيء من ذلك. هل أوراء وحده إلى شوال؟ هذه المسألة الثانية، رأى هلال وحده، هل يأخذ برؤيته؟ لا اعتبار لرؤيته. لماذا؟ لأنه واحد وخروجه في رمضان لا بد فيه نسية. طيب ماذا يفعل؟ قد رأى الهلال يقول صام ولم يفطر، وقد جاء الحديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا طبعا هو من باب كما قال المؤلف العمل برأي الجماعة، وإن كان بعض الشافعية قالوا كما قال الإمام الشافعي يحل له يأكل لك سرا، قال لأنه بالنسبة لقامة له البينة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك روي عن عمر وعائشة ما ذكره صاحب الجمهور ومنهم المؤلف رحمه الله. مسألة الاشتباه، اشتباه الأشهر كيف؟ هي تحصل أحيانا في المأسور أو المغيب في حبس، قد يكون في دولة كافرة ولم يخبر بدخول شهر رمضان، فيقول هنا يتحرى ويصوم، هذا الواجب عليه، يتقوا الله ما استطاعته، وهذا غاية جهده. لكن وين المشكلة هنا؟ هل يجزي ولا ما يجزي؟ يقول ما وهذا إشارة ابن قدام في المغني والشرح الكبير كذا الشارح، لا يخلو حاله من ثلاث أحوال أو أربع. الآن قلنا له شو الواجب عليك؟ تصوم، مثل ما قلنا في كلام في باب الصلاة يجتهد ويصلي، وقلنا في باب الصلاة ذاك اليوم في الوقت أنه يجتهد. طيب وإذا تبين أنه صلى قبل الوقت أحسنت يعيد، تبين أنه صلى في الوقت الحمد لله، طيب تبين أنه صلى بعد الوقت قضى. طيب نجعله هنا. إذا الحال الأول أيها الإخوة، إذا تبين له يعني جاءه من يزوره يوم مثلا 15 شوال وهو ما يدري، لكن زاره بعض الجماعة أو زاره محامي مسلم ومسجون في بلاد كافر كافرة وهناه بالعيد وقال شو صار على قضيتك؟ قال أصبر موضوع صيام الآن. قال الحمد لله أنا من 5 أيام أنا صمت، يعني انتهيت من صيام رمضان. الآن تبين أنه تأخر، يعني ما بدأ الصيام إلا يوم 10 رمضان، ما تقولون في صيامه؟ صح ليس كذلك؟ صح صومه. طيب لو زاره شخص في يوم مثلا 29 شعبان وقال بشر كيف أمورك؟ قال والله الحمد لله الآن عيدكم مبارك، توي الحمد لله خلصت شهر رمضان، شو واجب عليه؟ الوضع تقول يجب عليه أنه يصوم، تبين هذا كله نافذة. طيب لو تبين أنه وافق الحمد لله صح صوم. إذن هذه المسألة قال وأجزاءه إن لم يعلم أنه تقدم، فإن تقدم لم يجزئه لأنه صار قبل سبب الوجوب، إنما يجب بدخول الشهر ويقضي ما وافق عيدا أو يوم تشريق. هذه مسألة. إذا تبين أنه وافق يوم عيد، فلما جاءنا مثل مسألة دي. لما جينا أثر الصام إلى يوم 10 شوال إلى 10 فقلت تعال ترى يجب عليك تقضي يوم واحد شوال. لماذا؟ لأن هذا يوم عيد وهذا يوم منهي عنه، وهذا منهي عنه يقتضي الفساد كذا، يعني عدم صحة صومه، فإذن يجب عليك تقضي يوم العيد هيك صمته. وكذا لو وافق أيام تشريق فإنه مشروع عندهم لا يصح صومه لا فرضا ولا نفلا إلا فيما استثني كما زلت. قال المؤلف في سؤال محمد قبل أن انتقل لسؤال أخرى في وجوب شروط الوجوب. شروط وإن كان واحدا فنحتاط مثل هذا. هو احتاط في شيء محرم وليس مباحا فعل الاحتياط. يعني قصدك يعني يفطرون وليصوم 31 يوم مثلا الذي راى وحده في هذا العيد. طيب هو بالنسبه له قصدك فيقن ان العيد غدا ترى انه يفطر سرا قصدك لا يصوم يوم العيد. لماذا هو قول الشافعي؟ هم اخذوا كما قلت اول شيء بالحديث والفطر يوم يفطر الناس، وكذلك ان اخراج الشهر لا يحصل الا باثنين، فقالوا شهادتك لا تكفيك شرعا في طيب. فتبين ان في غلط في رؤيتك ويحصل غلط. سمع. بالنسبه لمره واحده يصوم الشهر شوال، هل العله عدم الفطر انه لابد يفطر مع الناس ولا هذا اثنين شهور؟ رد شهادته. نقول هل العله مثل الحديث الفطر يوم يفطر الناس؟ ولا نقول لا خلاص حصلت الشهاده الشرعيه بالنسبه لكم افطروا؟ جيد، هذه تحتاج مراجعه لأدي. واضح عندي. حسنت. يعني هو سواء كما قال خبر أو شهادة فكله حكمه واحد مثل ذلك ما دام أنه واحد، سواء أخبر بقول رأيته أو شهدته. فبمعنى كلام مؤلفه يبدو اختلاف أساليب فقط، سواء استخدمه بخبر أو شهادة حتى لو كان واحدا، هو وإن جاء بلفظ الشهادة فهو خبر. هذه متعلقة بمسألة ما يسمى اتحاد اتحاد الأهل أو يسمونه اتحاد المطالع. فهناك لا يرون اتحاد المطالع، وأنه إذا وجب الصوم ورؤية الهلال من شخص واحد يجب على المسلمين كلهم الصوم. فتبين أن ذلك البلد الذي يرى فيه الهلال إن في غلط في رؤيتهم، إن في غلط في تأخير تأخرهم على الصيام. هو صحيح لا يمكن أن يصام إلا إذا كان في غلط في رؤية اليوم الأول. قال المؤلف في من يلزمه الصوم، قال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، وهذا معلوم. فالكافر كما قيل في الصوم وفي الزكاة أنه لا تجب عليه ولا يخاطب بابتداء، وإن كان يعاقب عليه تركها في الآخرة. طيب لو أسلم في أثنائه، قال قضى، فلو كنت بنادر حريصا على دعوة شخص الإسلام فأسلم على يدك في يوم عشرة رمضان من يوم واحد إلى تسعة لا يجب عليه. طيب وذلك اليوم الذي كما قال أسلم فيه الظهر مثلا، هل يجب ولا ما يجب؟ يمسك ويقضي وسيتأتي، لأن لم يصم يوما تاما على المذهب. كيف؟ يبيت النية ثم يصوم. إذا أسلم في الليل لا ما يصوم، لا الليلة تسبق اليوم. قال مكلف لا صغير ولا مجنون، هذا ظاهر، فيجب الصوم على صغير سواء كان مميزا أو غير مميز، ولا المجنون. ومثل كذلك الذي وصل درجة التخريف وكبار السن رد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد من شيئا، فهذا غير مخاطب. بعض الناس يحرص فيطعم عنه، تقول لا لا يجب عليه الطعام إذا وصل درجة لا يميز فيها ولا يعرف فيها أولاده أو جهات الأربع. قال قادر لا مريض يعجز عنه قدرة الصوم فاتقوا من صلاته، ومن كان منكم مريضا على سفر عدة من أيام أخرى. فكل العبادات منوطة بالقدرة. والعاجز سيأتي تفصيل المؤلف فيه. فالعاجز عندنا من يظهر من كلام المؤلف نقول إما عجز طارئ يرجى برؤه، أو عجز دائم لا يرجى برؤه. طب هناك شرط سيذكر المؤلف هو الإقامة في المسافر، نص الآية لا تجب عليه من كان منكم مريضا مسافر عدة من أيام أخرى، وكذلك الخلو من الموانع والحيض والنفاس، هذا لا يجوز لها الصيام أداء ولكن يلزمها القضاء. فالعجز عندهم إما يكون طارئ يرجى برؤه ك يعني بعض الأمراض التي تأتي للإنسان مما يحتاج إلى دواء فيشرب، أو تأتيه هذه الحالات ومراجعة طبية وعملية فينتظر حتى يزول عذره فيقضي. أما عجز الدائم سيذكره المؤلف مريض الذي لا يستطيع أن يقضي فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين كما في الآية. قال المؤلف على ولي صغير مطيق، وعلى هنا على الوجوب، يعني يجب على الولي كما قلنا في الصلاة يجب عليه أن يعوده إذا كان مطيقا أمره به وضربه عليه. طيب ماذا بماذا يحد؟ بالسبع سنوات أو بالعشر؟ الأمر والضرب، نعم الحث يكون بالسبع لكن الضرب والأمر الذي ذكره المؤلف هو العشر. وهذا يدل على كلام صاحب الزاد، كلام نعم صاحب الخرقي والموفق في المغني، وقاسوا على ماذا؟ نعم قاسوا على الصلاة لأعتاده. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما نقلت ربيع يعودون أبنائهم على الصيام حتى يجعلوا لهم اللعب من العهد، حتى إذا صاحوا حتى يكون عند الإفطار، فلن يجعل لهم الأيباد والسني طيب حتى يشغلوا بها للإفطار. ثم ذكر المؤلف مسائل، وهي مسألة إذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال، قد لها أثر متعلق بمسألة سابقة. فكيف إذا قامت البينة؟ وهذه قد تحصل خصوصا في قبل 40 سنة حصلت مثل المسائل، يكون هناك وناس مثلا في بعض الربع الخالي ما عندهم وسائل الاتصالات أو قطع لهم الكهرب، فما ما عندهم خبر. فجاءهم كما قال الخبر في النهار يوم هم يظنون يوم 30، لم تراوا لهم ما رأوا. فقامت البينة وجاء الخبر أو اشتغل الكهرب والإنترنت، فإلا الناس يهنئون بعضهم برمضان. يقول يجب عليهم الإمساك، لماذا يمسكون؟ يتبين دخول رمضان. وقال يجب القضاء، لماذا القضاء؟ لم يبيت النية ثم أفطر أول النهار. قال المؤلف قال على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، كل من صار أهلا لوجوب الصوم أن يصوم. قال وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، هذه يحتاج نقف عليها نفهمها. طيب لو أن شخصا كان كافرا أول اليوم هم لم يروا هذا، لكن الظهر يوم 30 بالنسبة للقرية دي البعيدة ربع الخالي، الظهر أسلم، شو يجب عليه؟ يجب عليه الإمساك. ولم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، ولما أكل ما كان يعني كان كافر، مثل كانت مجنون، كان في أول يوم مجنون وهم لم يروا الهلال لكنه أفاق. ثم قلنا ترى رأينا الهلال في تلك الليلة سواء كان قبل من يفيق أو بعد من يفيق، فيلزمه الإمساك والقضاء. قال أنا في أول يوم أصلا غير مكلف، يقول لأنه يلزمه الإمساك لأنه أول يوم من رمضان، ويلزمه القضاء لأنه لم يصوم يوم كامل. قال وكذا حال النفساء طهرتا، هذا يدل على اشتراط شرط في الخلو من الموانع. وكذلك قال وكذا حال النفساء طهرتا في أثناء النهار، هذه مسألة مشكلة على رأي المذهب لكن نبينها، وهي ثلاث مسائل ممكن نعنوي لها، وهي زوال مانع الوجوب. يعني إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار، أعطوني أمثلة عليها. حائض تطهر، مسافر يقدم، مجنون يفيق، فمثل كذلك. قال فيجب عليهم، يجب على هؤلاء أنه يمسك ويقضي، يمسك لأنه حرمة الشهر ولأنه قد زال عنه المانع الذي كان يمنعه. ولماذا يقضي؟ لأنه أفطر في أول النهار وكان عنده عذر لا يصح معه الصوم. وكذا مسافر قدم مفطرا، مسافر إذا قدم صائم من هذا الظاهر صح صوم ولا يقضي، لكن مسافر قدم مفطرا يقول المعذور، يقول يمسك بحرمة الشهر ولأنه قد زال عذره ويقضي. طبعا لماذا يعني قد يقول قد يكون العمل ليس على هذا كما هو في الرواية الأخرى في المذهب، لكن لماذا فقهاؤنا رحمه الله قالوا مثل ذلك؟ أخذوا بقول الصحابة رضي الله عنهم في مثل ذلك، وقالوا كذلك من التعليل أنه قالوا زال المانع، إذا زال المانع زال الحكم. لكن الرواية الأقوى والله أعلم وهو مذهب الشافعية، وهو أنه لا يلزمه الإمساك لأن حل له الفطر في أول النهار، وحرمة الزمان قد زالت بفطره. وذاك ثبت عن عبد المسعود أنه قال من كان من أكل أول النهار فليأكل آخره، هذا خرجه ابن أبي شيبة. وذاك هذا الرواية اختارها جمع من علماء الحنابلة مثل القاضي أبو علي مرداوي في الإصاف، كذلك في تصنيف الفروع رجحه. قال وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صيام في أثناء مفطرا أمسك وقضى، هذه تتبع المسألة السابقة. لماذا يفطر ويمسك؟ نفس التعليل السابق وعلى الرواية الأخرى، وعلى الرواية الأخرى في ضابط نقول لا يجتمع وجوب إمساك وجوب قضاء. ما دام قلنا له يجب عليك، ما دام قلنا لا يجب عليك الإمساك، ما دام قلنا يجب عليك القضاء لا يجب عليك الإمساك، إنما يجب عليك شيء واحد في شرعنا. قال فإن كانوا صائمين، هذه واضحة أن المسافر أو المريض صائما فإنه يجزيه عن ذلك. أدخت بهذه المسألة وإن علم المسافر أنه يقدم غدا قال لزمه الصوم. لماذا المؤلف أشار إليها؟ لأن فيه خلاف في المذهب لازم الصوم قبل زوال العذرة، لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله قال أنه إذا علم المسافر أنه يقدم غدا لزم الصوم. كيف؟ أنت الآن في الرياض وأنت من أهل الشرقية، قلت أنا إن شاء الله الظهر رحلتي من الرياض بالطائرة أو بالسيارة إلى سأصل إن شاء الله الظهر. قالوا ما دامك تعلم أنك ستقدم إلى بلدك يجب عليك أنك تصوم، ما تفطر وأنت مسافر، لازمك الصوم. طيب هذا قول من فضلات الحنابلة. طيب لماذا قالوا ذلك أنه يجب عليه ذلك؟ وش وجهة نظري؟ قال لأنه يعلم زوال عذره، ما دام أنه يعلم أو يتيقن زوال عذره في أثناء يجب عليه أن يبيت النية ويلزمه الصوم. ولا شك أن الأقرب والله أعلم ما قاله الجمهور هو أنه يعني حتى لو علم أنه ما دام أنه مسافر ولا زال في حال مسافر فالحكم حكم المسافر، لازم الصوم قبل زوال عذره. أليس سبب الرخصة موجود؟ كيف يثبت حكمه؟ طيب قال لا صغير علم أنه، بس نريد أن نفرق، قال لا صغير علم أنه يبلغ غدا، كيف صورة المسألة؟ صغير يعلم أنه يبلغ غدا هي تكون إذا كان 15 هي تصور ليس بلبات وغيره. فإذا واحد عنده شهادة ميلاد ويعرف من خلال أبشر وكذا كذا أنه فعلا يوم ولادته هو 15 رمضان 15 رمضان 1130 والآن 45 مثلا، يدري أنه بكرة سيبلغ، قال لا يلزمه ذلك. غريبة، كيف يفرق المؤلف تلك؟ لماذا ألزمه؟ لأن أصل أحسنت مكلف. هنا كيف يبيت النية؟ هو الآن لازال لم يقم عليه قلم التكليف، قال إذن لا يلزمه أن يبيت النية لأنه إلى الآن هو صغير، فلازمه قبل ذلك ولم يتحقق فيه التكليف بعد. لكن طيب يلا خلنا نفهم المسألة. طيب إذا كل في أثناء النهار جاء دقت ساعة البلوغ ساعة 12 ظهر يجب عليه عندهم الإمساك يلزمه القضاء، فنقول إن صام في أول النهار لا يلزمه. طيب إن لم يصم يلزمه القضاء لعدم وجود الصوم الكامل منه. إيه بس إنه أفطر ما يصح يوم إلا يوم كامل. من 12. إيه. أوقع جزء من الصيام. نافلة. إيه قالوا أنه هو ليش فرقوا بين الصلاة؟ نعم. أيوة. أحسنت. لأن كنت أذكر التفريق لكن الآن لا يحضر. طب الآن نقف هنا على أحوال الناس في رمضان من حيث المرض والسفر والحامل. ثم نأتي إشارة على باب المفطرات والنية. تفضل أخي أحمد سؤال. شيخنا. تفضل شيخ أحمد. أحسن الله عليكم. موضوع المسألة اللي ذكرته من قبل قليل شيخنا، الآن من صام صيام نفل لأنه صغير يعني، أو صلى صلاة نفل لأنه صغير وبلغ في أثنائها، ما الواجب أو هل يجزئ الأمرين هذولي اللي هو الصيام والصلاة؟ الصلاة أما الحنابلة مرت على المسألة قالوا يجب عليه إعادة الصلاة لو بلغ في أثناء الصلاة أو بلغ في وقتها بعدها، هذا كلام صاحب الروض تذكرونه، قال فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها عاد، قال لأنه صلاته نافلة والآن نزل في الوقت. أما في الصلاة في الصيام هنا فقالوا إذا بلغ في أثناء النهار، فإن كان قد صام في أول النهار وبيت النية فيصح هذا صومه لذلك اليوم. أما إذا كان لم يمسك فإنه لا يلزمه، فإنه يلزمه القضاء، يلزمه الإمساك والقضاء لعدم وجود الصوم الكامل منه. يقول الشيخ الإمساك حصل منه، هم قالوا الإمساك حصل وصح منه ولا يعاد إلا بدليل خاص. هل يمكن يفرق بينهم يا شيخنا أن هذا ترك وهذا فعل؟ لا وجه، أن الصيام ترك فصححوا وسهلوا فيه، أما الصلاة فهو فعل وأداء. والوقت يا شيخنا بعد كذلك، الوقت الصلاة قصير سهل إعادة، هذا من الحكم ليست علة، لعلها حكمة صحيح. الله يفتح عليكم ويبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. نذكر مراجعة كتاب الزكاة وجلاز، إن شاء الله ينشر لكم الرابط بعد ساعة بإذن الله.